Book 2 93 93 الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان Odvisni stavki z ali. لا أدري إن كان يحبني. Ne vem ali me ljubi. لا أدري إن كان سيعود. Ne vem ali se bo vrnil. لا أدري إن كان سيخبرني. Ne vem ali me bo poklical. إن كان حقا يحبني. Ali me res ljubi. إن كان حقا سيعود. Ali bo prišel nazaj. إن كان حقا سيخابرني. Ali me bo poklical. إني أتساءل ما إذا كان يفكر في. Sprašujem se, ali misli name. إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. Sprašujem se, ali ima kakšno drugo. إني أتساءل ما إذا كان يكذب. Sprašujem se, ali laže. ما إذا كان يفكر في حقا؟ Ali sploh misli name? ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ Ali ima kakšno drugo? ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ Ali sploh govori resnico? إني أشك ما إذا كان يريدني فعلاً. دوميم دا مي إما زاريس رات. إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. دوميم دا مي بو بيساو. إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. دوميم da se bo poročil z mano. Ma iza kana haqqan yuriduni? Ali me ima zares rad? Ma iza kana haqqan sayaktub li? Ali mi bo pisal? Ma iza kana haqqan sayatazawwajani? Ali se bo poročil z mano?